توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله، ولهذا نجد المعتزلة والمرجئة والرافضة وغيرهم من أهل البدع يفسرون القرآن برأيهم ومعقولهم وما تأولوه من اللغة، ولهذا تجدهم لا يعتمدون على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وأئمة المسلمين، فلا يعتمدون لا على السنة ولا على إجماع السلف وآثارهم، وإنما يعتمدون على العقل واللغة. وتجدهم لا يعتمدون على كتب التفسير المأثورة والحديث وآثار السلف، وإنما يعتمدون على كتب الأدب وكتب الكلام التي وضعتها رؤوسهم، وهذه طريقة الملاحدة أيضا، وإنما يأخذون ما في كتب الفلسفة وكتب الأدب واللغة، وأما كتب القرآن والحديث والآثار فلا يلتفتون إليها. هؤلاء يعرضون عن نصوص الأنبياء إذ هي عندهم لا تفيد العلم، وأولئك يتأولون القرآن برأيهم وفهمهم بلا آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قد ذكرنا كلام أحمد وغيره في إنكار هذا وجعله طريقة أهل البدع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سبق في الحلقة الماضية أن بين المؤلف رحمه الله أن أهل البدع تأولوا لفظ الإيمان على أنه التصديق فقط، واعتمدوا على آرائهم وعلى ما تأولوه بفهمهم اللغة، وقالوا إن اللغة دلت على أن الإيمان هو مجرد التصديق، وأن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان. وقد بين المؤلف رحمه الله أنهم عدلوا في هذا الأصل عن بيان الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان، واعتمدوا على آرائهم وعلى ما تأولوه، وأن هذه الطريقة هي طريقة أهل البدع، والإعراض عن نصوص الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين والاعتماد على آرائهم وعلى أفهامهم القاصرة والحاسدة. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله يقول أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل ومن جهة القياس، فالتأويل يكون في الألفاظ والقياس يكون في المعاني، فالتأويل يكون في الألفاظ الشرعية والقياس يكون في المعاني العقلية. يقول المؤلف رحمه الله ولهذا من أجل ذلك، من أجل كون أن أهل البدع عدلوا في مسمى الإيمان عن نصوص الكتاب والسنة واعتمدوا على آرائهم وعلى ما تأوله بفهمهم اللغة، تجد المعتزلة والمرجئة والرافضة وغيرهم من أهل البدع يفسرون القرآن برأيهم ومعقولهم، لأن هذه سمة لأهل البدع، سمة أهل البدع الإعراض عن النصوص والاعتماد على آرائهم وأفهامهم. فلما كانت هذه سمة لهم تجدهم يفسرون القرآن برأيهم ومعقولهم وما تأولوه من اللغة، ويعرضون عن نصوص الكتاب والسنة وعن أقوال الصحابة والتابعين. والواجب على المسلم أن يفسر القرآن كلام الله بالكلام الله، يفسر القرآن بالقرآن، فإن لم يوجد يفسر بالسنة، فإن لم يوجد يفسر بأقوال الصحابة والتابعين مع الاستعانة باللغة. أما نعتمد على الآراء والأفهام وتترك النصوص، هذه طريقته البدعة. يقول المؤلف رحمه الله ولهذا تجدهم لا يعتمدون على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وأئمة المسلمين، لأنهم لهم منهج ولهم طريقة، منهجهم الإعراض عن النصوص والاعتماد على آرائهم وأفهامهم. فلما كان هذا المنهج هو الذي يسلكونه، صاروا لا يعتمدون على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا على أقوال الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين، فلا يعتمدون لا على السنة ولا على إجماع السلف وآثارهم، وإنما يعتمدون على العقل واللغة. هكذا يعتمدون على العقل ويقولون إن النصوص والأدلة من كتاب الله وسنة رسوله أدلة لفظية لا تفيد اليقين، وأما الأدلة العقلية فإنها قواطع يقينية تفيد اليقين. هكذا زعموا، ولهذا هونوا من شأن النصوص فقالوا النصوص من كتاب الله وسنة رسوله ظواهر لفظية لا تفيد اليقين، دلالتها ظنية، وظواهر لفظية لا تفيد اليقين، بخلاف الأدلة العقلية فإنها يسمونها براهين يقينية وقواطع عقلية، هكذا يفخمونها. فالأدلة العقلية يسمونها براهين عقلية وقواطع براهين يقينية وقواطع عقلية، والنصوص يقولها ظواهر لفظية لا تفيد اليقين. فلهذا تركوا النصوص وراءهم ظهريا، وتركوا أقوال الصحابة والتابعين، واعتمدوا على عقولهم وعلى ما فهموه من اللغة بزعمهم. ولهذا يقول رحمه الله وتجدهم لا يعتمدون على كتب التفسير المأثورة والحديث وآثار السلف، نعم، لأن هذا يخالف منهجهم الذي سلكوا، وإنما يعتمدون على كتب الأدب وكتب الكلام التي وضعتها رؤوسهم، يعني رؤساءهم يعتمدون على كتب الأدب وكتب الكلام التي وضعتها المعتزلة والأشاعرة والفلاسفة. يقول المؤلف: هذه طريقة الملاحدة أيضا، الملاحدة الذين انحرفوا من الفلاسفة والمناطقة أهل المنطق، هذه طريقتهم، إنما يأخذون ما في كتب الفلسفة وكتب الأدب وكتب اللغة، هذا عمدتهم، عمدتهم كتب الفلاسفة وكتب الأدب واللغة. وأما كتب القرآن والحديث والآثار فلا يلتفتون إليها إطلاقا لأنها مخالفة لمنهجهم. يقول مالك: هؤلاء يعرضون عن نصوص الأنبياء إذ هي عندهم لا تفيد العلم، وأولئك يتأولون برأيهم وفهمهم بلا آثار. هؤلاء يعني معتزلة ومرجئة والرافضة يعرضون عن نصوص الأنبياء إذ هي عندهم لا تفيد العلم، تفيد اليقين، تفيد الظن، سبق أنهم يقولون لا تفيد العلم، إنما الذي يفيد العلم واليقين هي الأدلة العقلية، وأما الأدلة الشرعية تفيد الظن والنية، ظواهر لفظية وظنية لا تفيد اليقين. فهم يعرضون عن نصوص الأنبياء، هؤلاء يعرضون عن نصوص الأنبياء يعني المعتزلة والمرجئة والرافضة إذ هي عندهم لا تفيد العلم، وأولئك يتأولون برأيهم وأفهام الفلاسفة والملاحدة، يتأولون برأيهم وفهمهم بلا آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يقول المؤلف رحمه الله: وقد ذكرنا كلام أحمد، كلام أحمد وغيره في إنكار هذا وجعله طريقة أهل البدع، يريد ما سبق من قول المؤلف رحمه الله، إن قول الإمام أحمد أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس. فإذا هذه طريقة أهل اللغة، إنما يعتمدون على الأقصى العقلية وعلى اللغة وعلى أفهامهم، طريقة أهل البدع، وينكرون ويعرضون على النصوص وعلى قول الصحابة والتابعين. نعم. صلى الله عليه وسلم. عندما يقول العلماء النص ما يحتمل معنى واحد والظاهر ما يحتمل معنيين أحدهما راجح، خلاف قول هؤلاء بين الظواهر النصوص، لا أهل العلم لا يعنون هذا جزم. نعم، النصوص النص يعني الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا يعني ظاهر في المعنى، والذي والنص الذي يحتمل هذا، أقول هذا في تقسيم النصوص من حيث هو يعني في دلالتها. أما أولئك أهل البدع يقول النصوص كلها لا كلها ظنية لا تفيد ولا تجزم بأنها تدل على كذا. يقول الرحمن عرش السواء، هذا ظني في دلالته على السواء الحقيقي، ولهذا يحتمل أنه السواء الحقيقي، ويحتمل أنه مثل السواء المخلوق، ويحتمل أنه السيلة، كل هذه الاحتمالات ظواهر لفظية لا تفيد اليقين ولا يجزم بدلالته على شيء، لأنها لا تفيد اليقين. نعم. قال رحمه الله: وإذا تدبرت حججهم وجدت دعاوي لا يقوم عليها دليل. والقاضي أبو بكر الباقلاني نصر قول جهم في مسألة الإيمان متابعة لأبي الحسن الأشعري، وكذلك أكثر أصحابه. فأما أبو العباس القلانسي وأبو علي الثقفي وأبو عبد الله بن مجاهد شيخ القاضي أبي بكر وصاحب أبي الحسن، فإنهم نصروا مذاهب السلف، وابن كلاب نفسه والحسين بن الفضل البجلي ونحوهما كانوا يقولون هو التصديق والقول جميعا، موافقة لمن قاله من فقهاء الكوفيين كحماد بن أبي سليمان ومن اتبعه مثل أبي حنيفة وغيره. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: إذا تدبرت أيها القارئ الكريم، إذا تدبرت وأيها المسلم، إذا تدبرت حجج أهل البدع من المعتزلة والمرجئة والرافضة وجدتها دعاوي لا يقوم عليها دليل، كلها دعاوي ما عندهم أدلة، لأنهم لا يعتمدوا على أدلة، يعتمدوا على الآراء والأقيسة والأفهام، آرائهم الفاسدة وأفهامهم الكاسدة. وإذا كانت هذه حججهم فإنه لا تعتبر أدلة، ولهذا يقول المؤلف لا يقوم عليها دليل. والقاضي أبو بكر الباقلاني نصر قول جهم في مسألة الإيمان متابعة لأبي الحسن الأشعري، يعني أن القاضي أبو بكر الباقلاني من الأشاعرة، وهو من البارزين في الأشاعرة، ومن أحسنهم ومن أحسن الأشاعرة ومن أقربهم من أهل السنة، ومع ذلك نصر قول جهم في مسألة الإيمان متابعة لأبي الحسن الأشعري. وقول جهم في الإيمان يعني أن أبو الحسن الأشعري يرى أن الإيمان هو التصديق، وجهم يرى أن الإيمان هو مجرد المعرفة، والمعرفة والتصديق لا فرق بينهما. ولهذا يقول الشيخ الإسلام رحمه الله في تقريره في الرد عليهم، يقول: يعثر التفريق بين التصديق المجرد وبين المعرفة. التصديق المجرد عن الأعمال يعثر التفريق بينه وبين المعرفة. المعرفة في القلب أو التصديق في القلب واحد. ولهذا فإن قول أبي الحسن الأشعري الإيمان هو التصديق، وقول الجهم الإيمان والمعرفة واحد لا فرق بينهم. والقاضي أبو بكر باقي الله نصر قول الجهم في مسألة الإيمان متابعة لأبي الحسن الأشعري، يعني كما أن أبي الحسن الأشعري يقول الإيمان هو التصديق، فكذلك القاضي أبو بكر الباقلاني يقول الإيمان هو التصديق، وبهذا يكونان قد نصرا مذهب جهم. وإن كان كما سيأتي في موضع آخر أبو الحسن الأشعري يرى الاستثناء في الإيمان والجهم لا يرى الاستثناء في الإيمان، لأن أبو الحسن الأشعري وإن كان رجع إلى معتقد السنة والجماعة إلا أنه بقيت عليه أشياء كما سيأتي. فالقاضي أبو بكر الباقلاني وأبو الحسن الأشعري كلاهما نصر قول جهم في مسألة الإيمان، وهو أن الإيمان هو التصديق فقط. يقول المؤلف وكذلك أكثر أصحاب، يعني أصحاب أبو الحسن الأشعري، أصحاب أبو الحسن أكثر أصحاب أبو الحسن الأشعري. ذكر في الحاشية قول الأشعري في اللمع يقول: فإن قال قائل ما الإيمان عندكم بالله تعالى؟ قيل له هو التصديق بالله، وعلى ذلك اجتماع أهل اللغة. هذا يبين أن أبو الحسن يرى أن الإيمان هو التصديق فقط، وكذلك القاضي أبو بكر يقول: فلما كان الإيمان في اللغة التي يقول على كلام أبو الحسن، فلما كان الإيمان في اللغة التي أنزل الله تعالى بها القرآن هو التصديق، قال الله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين أو بمصدق لنا. فهذا يبين أن أبو الحسن الأشعري نصر قول جهم وهو يريد الحق، ولكنه هذه من الأشياء التي بقيت عليه، ولهذا فإنه استثنى في الإيمان. وأما أبو يقول مؤلف: أما أبو العباس القلانسي وهو محمد بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن عبد الوهاب أبو علي الثقفي النيسابوري، يقول اشتغل بالفقه على مذهب الشافعي واشتغل بالجدل والمناظرة، وكذلك هذا أبو علي الثقفي، وأبو العباس القلانسي كذلك أيضا من رجال القرن الثالث الهجري، وهو من أقطاب الفقة الكلابية الذين سبقوا أبو الحسن الأشعري، وكذلك أبو عبد الله ابن مجاهد، وهو محمد بن أحمد بن يعقوب بن مجاهد أبو عبد الله الطائي المتكلم البصري، سكن بغداد ودرس عليه الباقلاني، وهو ولذا قال المؤلف شيخ القاضي أبي بكر الباقلاني، هو شيخ القاضي أبي بكر الباقلاني، فهو عبد الله بن مجاهد شيخ القاضي أبي بكر الباقلاني، وهو صاحب أبي الحسن الأشعري. فهؤلاء الثلاثة أبو العباس القلانسي وأبو علي الثقفي وأبو عبد الله بن مجاهد نصروا مذاهب السلف هؤلاء الثلاثة. أما أبو بكر الباقلاني وأبو الحسن الأشعري قرروا يعني نصروا مذهب جهم في مسمى الإيمان، وهؤلاء الثلاثة نصروا مذاهب السلف يعني في أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان. وابن كلاب هذا معروف، هو عبد الله بن سعيد القطان أبو محمد بن عروف بن كلاب، وراء رأس الكلابية، وهم سبقوا الأشاعرة، وهم الذين يرون أن الأعمال أن الصفات ينكرون الصفات الاختيارية لأنها ينكرونها، ويثبتون الصفات الذاتية يقول لأن لا تحل شبهتهم الحوادث في الرب مثل الغضب والرضا والمحبة ينكرونها. ابن كلاب نفسه والحسين بن فضل البجلي الكوفي، هو الحسين بن فضل بن عمير البجلي الكوفي أبو علي، اشتغل بالتفسير واللغة والحديث، وكان إماما في علوم القرآن. هؤلاء ابن كلاب والحسين بن فضل البجلي ونحن كانوا يقولون هو يعني الإيمان هو التصديق والقول جميعا، فقالوا الإيمان هو التصديق والقول جميعا، موافقة لمن قاله من فقهاء الكوفيين، وافقوا من قاله من فقهاء الكوفة كحمد بن أبي سليمان. حمد بن أبي سليمان هذا هو أبو إسماعيل الكوفي أصله من أصبهان، وهو شيخ الإمام أبي حنيفة، وروى عن أنس بن مالك وتفقه إبراهيم النخعي ودرس عليه الإمام أبو حنيفة ورمي بالإرجاء. حمد بن أبي سليمان هو شيخ الإمام أبي حنيفة، هو أول من قال بالإرجاء، أول من قال بأن الأعمال داخل مسمى الإيمان هو حمد بن أبي سليمان، هو شيخ الإمام أبي حنيفة. يقول المؤلف رحمه الله إن هؤلاء ثلاثة نصر قالوا إن الإيمان هو التصديق والقول جميعا، هؤلاء ابن كلاب وحسين بن فضل، والثلاثة السابقون أبو العباس وأبو علي وأبو الثقفي وأبو عبد الله المجاهد نصروا مذاهب السلف، والقاضي أبو بكر الباقلاني وأبو الحسن الأشعري نصروا مذهب جهم في الإيمان. فصل: وأبو الحسن الأشعري نصر قول جهم في الإيمان مع أنه نصر المشهور عن أهل السنة من أنه يستثنى في الإيمان، فيقول: أنا مؤمن إن شاء الله، لأنه نصر مذهب أهل السنة في أنه لا يكفر أحد، لا يكفر أحد من أهل القبلة، أو لا يكفر، لا يكفر، طيب، لا يكفر أحد من أهل القبلة، ولا يخلدون في النار وتقبل فيهم الشفاعة ونحو ذلك. وهو دائما ينصر في المسائل التي فيها النزاع بين أهل الحديث وغيرهم قول أهل الحديث، لكنه لم يكن خبيرا بمآخذهم، فينصره على ما يراه هو من الأصول التي تلقاها عن غيرهم، فيقع في ذلك من التناقض ما ينكره هؤلاء وهؤلاء، كما فعل في مسألة الإيمان ونصر فيها قول جهم، مع أن مع نصره للاستثناء، ولهذا خالفه كثير من أصحابه في الاستثناء كما سنذكر مأخذه في ذلك، واتبعه أكثر أصحابه على نصر قول جهم في ذلك. ومن لم يقف إلا على كتب الكلام ولم يعرف ما قاله السلف وأئمة السنة في هذا الباب، فيظن أن ما ذكروه هو قول أهل السنة، وهو قول لم يقله أحد من أئمة السنة، بل قد كفر أحمد بن حنبل ووكيع وغيرهما من قال بقول جهم في الإيمان الذي نصره أبو الحسن، وهو عندهم شر من قول المرجئة. ولهذا صار من يعظم الشافعي من الزيدية والمعتزلة ونحوهم يطعن في كثير ممن ينتسب إليه، يقولون الشافعي لم يكن فيلسوفا ولا مرجئا، وهؤلاء فلاسفة أشعرية مرجئة، وغرضهم ذم الإرجاء. ونحن نذكر عمدتهم لكونه مشهورا عند كثير من المتأخرين المنتسبين إلى السنة. نعم، المؤلف رحمه الله يبين أن أبا الحسن الأشعري رحمه الله، وإن كان في الأول معتزليا، ثم تحول لما اتصل بعبد الله بن سعيد الكلاب إلى مذهب وسط بين أهل السنة، ثم مذهب الأشاعرة فيما بعد، ثم تحول إلى مذهب السنة، إلا أنه بقيت عليه أشياء. وسببها كما ذكر المؤلف رحمه الله أنه لم يكن خبيرا بمآخذ أهل السنة، ولهذا تجده يوافق أهل السنة في أشياء ويوافق أهل البدع في أشياء. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وأبو الحسن الأشعري نصر قول جهم في الإيمان، حيث أنه قرر أن الإيمان هو التصديق كما سبق، وهذا هو قول جهم، الإيمان هو المعرفة، مع أنه نصر المشهور عن أهل السنة من أنه يستثنى في الإيمان. ونصر مذهب السنة في الاستثناء في الإيمان، ونصر مذهب جهل في القول بأن الإيمان هو مجرد التصديق. وسبب ذلك يعني أنه لما رجع إلى مذهب السنة والجماعة بقيت عليه أشياء تلقاها عن عبد الله بن سعيد بن كلاب، ولم يكن خبيرا بمذهب السنة فيها، فبقي عليها. فهذا مما بقي عليه، وهو اعتقاده أن الإيمان هو مجرد التصديق، مع أنه نصر مذهب السنة من أنه استثنى في الإيمان، فيقول أنا مؤمن إن شاء الله. يقول المؤلف رحمه الله: لأنه نصر مذهب السنة في أنه لا يكفر أحد من القبلة ولا يخلدون في النار وتقبل فيهم الشفاعة ونحو ذلك، يعني خلافا للخوارج والمعتزلة الذين يكفرون المسلم بالمعاصي بالكبيرة ويخلدون في النار. فإن الخوارج قالوا من فعل الكبيرة كفر في الدنيا، خرج من الإيمان ودخل في الكفر وخلد في النار. والمعتزلة يقول خرج من الإيمان ويدخل في الكفر، يكون في منزلة بين منزلتين، لا مؤمن ولا كافر، ويخلد في النار ولا تقبل فيهم الشفاعة، يرون أنكروا الشفاعة، قالوا من دخل النار فهو يخلد فيها كالكافرين أبد الآباد، جعلوا عصاة الموحدين مثل الكفار نعوذ بالله. فأبو الحسن الأشعري بريء من هذا المذهب، بريء من هذا المذهب، تصر مذهب السنة في أنه لا فرحة من القبلة بالذنب، ولا يخلد في النار أحد من الموحدين العصاة، وتقبل فيهم الشفاعة. يقول المؤلف: وهو دائما ينصر في المسائل التي فيها النزاع بين أهل الحديث وغيرهم قول أهل الحديث، يعني هو يريد الحق رحمه الله، ينصر دائما المسائل التي فيها النزاع بين أهل الحديث وغيرهم مذهب الحديث، إلا الشيء الذي يخفى عليه. ولهذا قال المؤلف: لكنه لم يكن خبيرا بمآخذهم، فينصر على ما يراه هو من الأصول التي تلقاها عن غيرهم، مثل ما تلقى عن عبد الله بن سعيد بن كلاب في الصفات الفعلية وغيرها. وإن كان في كتابه اللي بالة في الصديان رجع إلى معتقد السنة والجماعة، لكن بقت عليه أشياء يسيرة، مثل ما كما ذكر المؤلف رحمه الله. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله: لكنه لم يكن خبيرا بمأخذهم، فينصره يعني ينصر قول أهل الحديث على ما يراه هو من الأصول التي تلقاها عن غيرهم، فيقع في ذلك من التناقض ما ينكره هؤلاء وهؤلاء. وينصر مذهب السنة لكن لا بأصول أهل السنة بل بأصول أهل البدع. فإذا نصر مذهب السنة بأصول أهل البدع أنكر أهل السنة عليه استدلاله بأصول أهل البدع، وأنكر عليه أهل البدع نصره لأهل السنة، فيكر عليه هؤلاء وهؤلاء فيقع في التناقض، لأنه ينصر مذهب أهل السنة لكن بحجج أهل البدع بمعاخذ أهل البدع، فينكر عليه أهل السنة هذه الحجة التي يستدل بها، وينكر عليه أهل البدع نصره لمذهب أهل السنة، ينكر عليه هؤلاء وهؤلاء. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فيقع في ذلك من التناقض ما ينكره هؤلاء وهؤلاء، يعني هؤلاء أهل السنة وهؤلاء أهل البدع كلهم أنكروا عليه، كما فعل في مسألة الإيمان. مسألة الإيمان نصر مذهب جهم، مذهب جهم فأنكر عليه السنة، ونصر مذهب أهل السنة في الاستثناء في الإيمان فأنكر عليه البدع، أنكر عليه هؤلاء وهؤلاء، كما فعل في مسألة الإيمان. يقول: ونصر فيها قول جهم مع رفض الاستثناء. يقول المؤلف رحمه الله: ولهذا خالفه كثير من أصحابه في الاستثناء كما سنذكر مأخذه في ذلك، يعني الاستثناء في الإيمان كثير من أصحابه خالفه، فلا يوجد الاستثناء في الإيمان، لأن المرجعة وغيرهم من الأشاعرة وغيرهم لا يجوزون الاستثناء في الإيمان. يقول: لا يجوز للمسلم أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. يقول: تشك في إيمانك، لما شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، الإيمان تعلم أنك مؤمن كما أنك تعلم أنك قرأت الفاتحة وأنك تحب الرسول صلى الله عليه وسلم وأنك تبغض اليهود، فكيف تشك تقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ ولهذا سموا الذين يستثنون في إيمانهم الشكاكة. وأهل السنة جمهور السنة يقولوا المسألة فيها تفصيل، إن أراد الإنسان الشك في أصل إيمانه فهذا ممنوع، أما إذا أراد أن واجبات الإيمان والأعمال التي يطالب بها الإنسان كثيرة ولا يجزم الإنسان بأنه أدى ما عليه ولا يزكي نفسه ويقول إن شاء الله راجع إلى الأعمال فهذا لا بأس به. فلهذا أنكر أكثر كثير من أصحاب أبي الحسن الأشعري أنكروا عليه الاستثناء في الإيمان، لأنهم يرون أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، فلهذا أنكروا عليه. وهو قرر مسألة الإيمان موافقة لأهل الحديث، ولهذا يقول المؤلف رحمه الله: ولهذا خالفه كثير من أصحابه في الاستثناء كما سنذكر ما أخذه في ذلك، واتبعه أكثر أصحابه على رفض قول جهم في ذلك، يعني أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان. يقول: ومن لم يقف إلا على كتب الكلام ولم يعرف ما قاله السلف وأئمة السنة في هذا الباب فيظن أن ما ذكره هو قول أهل السنة، وهو قول لم يقله أحد من أئمة السنة. يعني الذي يعتمد على كتب الكلام ولا يعرف ما قالت أهل السنة وما قرروه فإنه يغلط ويأتي بقول يخالف مذهب السنة، كما فعل الأشعري فإنه نصر قول جهم في مسألة الإيمان، وهو قول لم يقل أحد من السلف من السنة، لم يقولوا إن الإيمان هو وجه التصديق، بل قد كفر أحمد بن حنبل ووكيع وغيرهما من قال بقول جهم في الإيمان الذي نصره أبو الحسن، كفر وقال الإيمان هو مجرد التصديق، وأنه لا يجب على الإنسان إلا التصديق ولا يجب العمل، وأن من صدق يكفي هذا وتبرأ ذمته، كفر هذا الإمام أحمد ووكيع، يعني من قال بهذا القول بصرف النظر عن يعني عن القائل عن الشخص المعين، المراد تكفير من قال بهذا القول على العموم، يعني من قال بهذا القول كفر، لكن الشخص المعين لا يكفر حتى تقوم عليه حجة، حتى تقوم عليه حجة، يعني حتى توجد الشروط وتنتفي الموانع. فهذا القول الذي نصره أبو الحسن وهو قول الجهم أن الإيمان هو مجرد تصديق، كفر الإمام أحمد وكفر وكيع من قال بهذا القول يعني على العموم. يقول: هو عندهم شر من قول المرجئة، يعني إن قول الجهم الإيمان هو مجرد تصديق شر من قول المرجئة الذين يقولون الإيمان هو التصديق والقول باللسان. مرجئة الفقهاء يقولون إن الإيمان هو التصديق والإقرار باللسان. يقول: ولهذا صار من يعظم الشافعي من الزيدية والمعتزلة ونحوهم يطعن في كثير ممن ينتسب إليه، صار من يعظم الشافعي من الزيدية ونحوه يطعن في كثير ممن ينتسب إلى أبي الحسن. يقول: الشافعي لم يكن فيلسوفا ولا مرجئا، وهؤلاء فلاسفة أشعرية مرجئة، وغرضهم من ذلك غرضهم من الطعن دم الإرجاء. ثم يقول المؤلف رحمه الله: ونحن نذكر عمدتهم لكونه مشهورا عند كثير من المتأخرين المتسبين إلى السنة. يعني سيذكر المؤلف رحمه الله عمدة الأشاعرة في إنكارهم دخول الأعمال في مسمى الإيمان. وإذا كان أبو الحسن الأشعري وغيره من العلماء وقاضي أبو بكر الباقلاني أذل في هذه المسألة، فإنه يجب على طالب العلم أن يجتنب الأسباب التي زلوا بها، وهو إعراضهم عن النصوص من الكتاب والسنة، وهذا يجب لطالب العلم أن يعض على مذهب السنة بالنواجذ وأن يحمد ربه أن وفق لمعتقد السنة والجماعة. فإن كثيرا من العلماء الكبار من أهل الحديث ومن أهل الفقه وغيرهم قد حصل لهم انحراف عن معتقد السنة والجماعة بسبب أنهم لم يدشوا على مذهب السنة والجماعة ولم يوفقوا على من يدشوا على معتقد السنة والجماعة وإن كانوا يقصدون الحق. هذا يجب على طالب العلم أن يعض على مذهب السنة والجماعة في النواجذ وأن يحمد الله ويسأله الثبات على دينه ويعتمد على النصوص ويعرض عن ما منهج أهل البدع في تركهم النصوص واعتمادهم على آرائهم وأفهامهم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.